لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام، أنا مع موعد مع منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وما زلنا في فصول كتاب الفرائض. كنا قد انتهينا بفضل الله تعالى على مسألة التوريث في الأصول والفروع، وقفنا عند فصل الحواشي للإخوة والأخوات، وهذا الذي وصلنا عنده. سندخل فيه إن شاء الله مع أيضا يأتي معنى التوريث الجد، وفصل هام فيه من أهمية المكان للاختلاف الذي فيه. وقفنا عند قول المؤلف والإخوة والأخوات لأبوين، إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب. قال الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا، يعني مات وما ترك إلا إخوة وأخوات. قلنا في أشقاء أو للأب أو للأم، هنا الكلام الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا ورثوا كأولاد الصلب، أخذوا التركة من كلهم، كمن مات عن أبناء ذكور وإناث ترك لهم تعصيبا. كذلك الإخوة والأخوات إذا انفردوا ليس معهم أحد لأبوين يأخذوا التركة أيضا كأولاد الصلب. قال وللأخت الواحدة النصف، وللأختين فصاعدا الثلثان. وهذه أيضا كالبنت والبنتان، لو تذكرون بنت النصف والبنتان الثلثان. كذلك الأخت الواحدة النصف وللأختين فصاعدا الثلثان. قال وكذا إن كانوا لأب، يعني إن كانوا اللي انفردوا إخوة لأب نفس المسألة أو نفس الكلام عليه، إلا في المشركة. ما هي المشركة؟ قال وهي زوج وأم أم أو جد كمان، وولد أم، وأخ لأبوين، فيشارك الأخ ولدي الأم في الثلث. هنا هي المسألة، هذه سموها المشركة أو سموها في بعض المسألة الحمارية أو المسألة العمرية، لأنها كانت صورة المسألة إشكال كله الزوج والأم، لا إشكال ولد أم يعني إخوة من الأم، ولد اثنين فصاعدا، وأخ لأبوين، وهذا أخ صاعد أشقاء، يعني اجتمع الإخوة للأم مع إخوة أشقاء. قال فيشارك الأخ ولدي الأم في الثلث. فهنا طبعا الزوج معروف ان يكون له النصف، ان ليس هناك فرع وارث، والام ستكون لها السدس. وهنا سيشارك، تبقى لم تذكروا في ايه الكلام في سوره النساء الاولى، ان كان له اخ فله السدس، وان كانوا الاخ او اخت فله السدس، وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء، نعم، والثلث. فهنا سيدخل الأخ لأبوين يشترك مع الإخوة لأم في الثلث. هذا الاشتراك في القرابة التي ورثوا بها الفرد، يعني اشتراكهم من أخذوا الفرد، والثلث ده فرد اللي هو الإخوة من الأم، اشتركوا مع الأخ لأبوين وهي في الأم، وهم ورثوا بسبب الأم، فدخل معهم هو بسبب الأم في الفرد. تصورين المسألة، الإخوة الأم لهم الثلث كما قلنا في الآية فريضة. طب الأخ لأبوين هذا ملوش فريضة، مش مذكور، لكن اجتمع مع الأخ الأم في الأم، فدخل معه في هذا الفرد. فيعني كأنهم أشبه بأولاد الأم، هو كأنهم أولاد أم، هو أولاد أم وأب، فاشترك معهم في الأم، هم ورثوا عن طريق الأم، هو معهم في الأم، فدخل معهم في فرضهم. ذلك تسمى المشركة المشترك في الثلث المقدر أيضا، وتسمى الحمارية. ليش؟ لأنها لها قصة. يعني عمر رضي الله عنه ما كان يورثه أولا، ثم في العام الذي يليه جاءت نفس المسألة له قريبا، الإخوة لأب اعترضوا لعمر، يعني أنت تورث إخواننا من الأم لهم الثلث، ونحن نخرج من التركة بدون شيء، ما لهم نصيب في الله. فقال له: هب أن أبانا كان حمارا، يعني وفي رواية حجرا، يعني الآن مالكش دعوة بأبونا، مش إحنا مع التانيين في الأم، أمنا واحدة، فلماذا لا نشترك معهم؟ ألسنا من أم واحدة؟ بعضهم قال إن سميت ذلك بالحمارية، ورؤيا أن عمر هو القائل، قال ذلك بعدما كان يقضي أولا الإخوة الأب لا يرثون مع الأم، مع الإخوة الأم، فرجع عن ذلك وقال هو: هب أن أباهم كان حمارا، لكن هم واحد، فيدخلوا معه في الأم في النصيب. وبعضهم قالوا يسمى المنبرية أيضا، لأن عمر أجاب عنها رضي الله عنه على المنبر، فسميت عند البعض المنبرية، عند الحنابلة تجدها في بعض الكتب أو المغني، يعني يذكر أن بعض الصحابة نسبوا لزيد بن ثابت ذلك، وسميت المنبرية لأن عمر كان قد قرر بها على المنبر أو تكلم فيها. لكن فيها شروط. ايش هي؟ قال: ولد ام. اولا ولد ام، يبقى لابد يكون ولد في مصائب، لانه لو كان واحد كان هيبقى ليه السدس. ولد ام هم اليوم الثلث، وولد شمل الذكر والانثى. يعني اما ذكر وانثى، او ذكرين او انثيين، لا هم هذا كله في الولد. قلنا في الفرائض الولد يشمل الذكر والانثى. وقال ولد أم، يعني إما ذكرين أو أنثيين، أو أحدهما ذكر وأخ أنثى. فقال ولد أم، دي شيء، وأخ لأبوين، هم قالوا أخ فأكثر أيضا، يعني الأدنى سيكون واحد، لكن لو هم أكثر سواء معهم أنثى أو لا أيضا. ولأنه هنا أجود لما يقول أخ لأبوين، أجود من يقول أخوين لأبوين، لو قال أخوين كأنه اشترط الأخوين في المد، وهو لم يشترط اثنين، هو قال أخ لأبوين، يعني أخ فيما صعد، لذلك هو أفضل أن يقول أخوين، هيوهم الاشتراط. يعني إذا التشريك بعضهم قال أربع أركان، هذه المسألة هذه لابد لها أربع أركان. أول ركن أن يكون فيها زوج، يعني يكون في زوج في المسألة هذه. المسألة الثانية أن يكون هناك من يأخذ السدس سواء أم أو جدة، هناك من يأخذ السدس سواء أم أو جدة. أن يكون فيهما اثنين فصاعدا من ولد الأم. أن يكون فيه ذكر من أولاد الأب والأم. انتبه هنا بقى، فيها ذكر، قلنا ولد الأم ممكن يبقوا اثنين أنثيين أو ذكرين أو ذكر وأنثى، هنا قال أخ لأبوين، يبقى لابد يكون على الأقل من أولاد الأب والأم ذكر، إما وحده أو معاه أنثى، ذكور وإناث. وهذه الشرط الرابع، يبقى أربع شروط في المسألة هذه، اللي هي الحمارية، المنبرية، المشركة، أن هناك زوج، أن يكون هناك من يرث السدس سواء الأم أو الجدة، أن يكون ولد الأم اثنين فصاعدا، أن يكون ولد الولد الأبوين على الأقل ولد ذكر، على الأقل يكون هناك ذكر، إما ذكر مع أنثى أو ذكور فقط. ايا كان، لانه زوج هو هنا طبعا الظاهر يكون ان هو على ان هي امراه، يعني لا عادي، ما ممكن تكون رجل، مش مشكله، يعني ما على انت قلت على ان هي يكون هي الميت، هو هنا تحتمل الزوج الاثنين لو عندك في الشرح شيء، لكن هي تحتمل. انا فاهم تقصد، احنا لو قلنا زوجي في الفرائض يبقى زوج، ايوه نعم، لكن هنا لا زوج، زوج لحد النص طبعا. الزوجة دي النصف طبعا هنا سيكون، نعم. ايوه هي كده كده الام هتاخد السدس. احنا مش بنورث دلوقتي، احنا لازم نحط الشروط اللي موجوده. لو كان هو لا شك ان مساله الزوج دي انه لابد يكون فيها زوج، والشروط هذه اللي احنا قلناها. ام هي الاشكال كله بقى الان سيظل، طب الاول اشترك او اشتركوا في الثلث. ايوه تاخد السدس، تاخد السدس. هو دخل بقى معاهم ولاد الاب. عشان كده بقى دخلوا، لا مش عشان كده، هو عشان هما مش ما لهمش فرض اصلا، مش منصوص عليهم فرائض، وبالتالي هنا هما قالوا يعني يرثوا اولاد الام، واحنا ما نرث، واحنا اقرب لبيت ان احنا اشقاء. لذلك هم قالوا هب ان ابانا حمارا، خلاص دخلنا معاهم ام، فدخلوا هنا في الام لانهم شاركوا في الثلث. طيب هيرثوا كلهم في الثلث بالتساوي، لان الكلاله الاولى للام فهم شركاء في الثلث، ولاد الام يشتركوا ذكور واناث بالتساوي، لان لو كان اخ او اخت كل واحد ليه سدس فاكثر من ذلك شركاء، في حين ان ولاد اخوه الكلاله الاخر الذكر مثل حظ الانثيين. فالبعض قال لا، الكل يدخل كاولاد الام فيرث بالتساوي ذكور واناث يقسم عليه. طيب و... طب انا لسه ما يعنيش الاول، انا قلت طب اولى عن ايه؟ طيب ايش اولى عن ايه؟ لا انا لسه ما قلتش بعضهم، ده انا قلت ان عندنا عيد الكلاله الاولى اولاد الام بياخدوا الثلث بالتساوي، وعندنا عيد الكلاله الثانيه اللي فيها الاولاد الابوين بياخد الذكر باستحاضه الانثى فقط، لسه ما هو. فقلنا الان ان هم الان اللي قالوا انهم شركاء في الثلث، يبقى هيدخلوا كاولاد ام، فالكل يرث بالتساوي كاولاد الام، سواء كانوا اللي هم الابوين من الابوين او من الام ايضا. لكن بعضهم قال كالرافعي، ليه كلام اخر ايضا فيه، انه ممكن تقول ان هم هيتقاسموا بالسويه اولا. يعني ايه بالسويه؟ يعني نصيب اولاد الام ونصيب اولاد الاشقاء، اولاد الام يقسم بين اولاد الام بالسويه، ونصيب الاشقاء يقسم بين الذكر حظ الانثيين. ده كلام الرافعي بذلك، لكنه المعتمد انه اذا كانوا تتقسم الذكور كالاناث كلهم مثل بعض، سواء اولاد ام او اولاد الابوين اللي هم طيب هذا هو ده يسمى كده، لو تذكروا في الاول في المؤلف هذا يسمى اولاد الابوين اخذوا هنا ياخذون بالفرض ليس بالتعصيب. يعني اولاد الابوين دخلوا هنا في هذه المساله مع اولاد الام بالفرض وليس تعصيبا. كنت اتكلم عنها في الاول لو تذكروا، انه ستاتي حاله فيها ان اولاد الاب يرثون بالفرضيه وليس بالتعصيب، هذه الحاله اللي تكلم مع اللي هي المشهوره في ذلك ايضا. طب قال لو كان بدل الاخ لابوين اخ لاب سقط، يبقى الاخ لاب يسقط. ليش لا يسقط؟ لانه ليس معه قرابه مع اولاد الام، وهو اللي ادخل اولاد الابوين قرابتهم مع الام فورثوا معهم بسبب الام. لما يكون اخ لاب والثانيين ولد ام، اين القرابه؟ مفيش قرابه، فسقط لا ياخذ من التركه شيء. متدبرين معايا المساله انا فيهم؟ هو بدل الاخ لابوين اخ لاب، هو ليش ورثوا الاخ لابوين؟ مش قلنا لما قالوا هب ان ابانا حمارا، يعني الاب مش معانا خالص، بس احنا مش شركاء مع الام. طب ليش يرضي لاولاد الام فاخدوا بسبب الام؟ طب لو كان اخ لاب مش اخ لابوين يبقى هو مش معاهم في الام، يبقى لا يرث، مفيش قرابه موجوده. ده الاب. لا قياس فين؟ هم ورثوا للام بسبب قرابه الام، هما مفيش قرابة للأم ما بينهم، فكيف يرثون؟ مفيش قرابة أم يشارك بيه، مش إحنا قصدنا أصل المسألة، هما ليش ورثوا؟ أما ليه سموها المدرسة الخمارية، المسألة الخمارية؟ عشان قالوا اترك أبانا، ملوش لازمة خالص في المتاع، لكن إحنا مشتركين في الأم الآن معه. طيب، قال ولو اجتمع الصنفان، يعني أولاد الأبوين وأولاد الأب، كاجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن، مين اللي يرث؟ اجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن، اللي يرث الصلب. فهنا أولاد الأبوين وأولاد الأب اللي هيرث أولاد الأبوين. أنتوا إيه يا كنت الأسبوع اللي فات كنتوا صاحيين معاك لسه ما صحيتوش ولا إيه؟ يعني اولاد الابوين واجتمع اولاد الاب هيسقط اولاد الابوين يحجبون اولاد الاب يحجبون اولاد الابوين هم اللي ياخذوا كلا واجتمع الاولاد الصلب مع اولاد الابن اولاد الصلب اللي يحجبوا اولاد الابن مش قلنا ذلك؟ طيب قال الا ان بنات الابن يعصبهن من في درجتهن او اسفل والاخت لا يعصبها الا اخوها. هو هنا بيقول لك ايش الان؟ مش انت تذكره في البنات في المره اللي فاتت قلنا ان لو مات عن مثلا بنت قول واحده مثلا وبنت ابن وابن ابن او لو قلنا انه مات عن بنت ابن فقط وابن ابن او ابن ابن ابن واحد منهم فقلنا البنت مع ابن ابن الابن مع انه الدرجة الاسفل هيرتفع ويعصبه ويأخذه تركة وطبعا باب اولى لو كان في درجتها يعني بنت وبنت ابن وابن ابن نفس الدرجة سيعصبه هو يقصد هنا الا ان بنات الابن يؤكد اللي قلناه من قبل يعصبهن من في درجتهن او اسفل صح يعني بنت ابن مع ابن ابن هيعصبها بنت ابن مع ابن ابن ابن هو هيعصبها ليش؟ لأنه هو يسمى ابنا فبيرتفع صح؟ هذا غير موجود مع الأخت وبنت الأخت يعني بنت أخته وابن أخت ما يعصبوش بعض قال والأخت لا يعصبها إلا أخوها يعني الأخت ما يعصبهاش لكن لو في أخت طيب وابن أخ لا يعصبها لأنه لا يرتفع هو النص في الأخ وابن الأخ ليس بأخ لكن ابن الابن هو بابن قلناها قبل دي في الأول ابن الابن كأنه ابن فبيرتفع بياخد اللي هو معه ولا اعلى اما ابن الاخ او ابن الاخت لا ياخذ لانه لا يعد اخ ولا يعد اخت واضح؟ طيب قال والا بنات الا ان بنات الابن يعصبهن من في درجتهن او اسفل والاخت لا يعصبها الا اخوها يعني لا اولاد الاخ ولا اولاد بني العم كمان يعني لو خلف اختين لابوين أختين لأبوين وأختا لأب لا أختا مش أختين أختين لأبوين وأختا أخت واحدة لأب وابن أخ لأب مش تعرفوا المسألة لا. يبقى أختين لأبوين وأخت لأب وابن أخ لأب الأختين للثلثان الباقي هيبقى لابن الأخ البنت الأخت للأب لن يعصبها ابن الاخ بخلاف لو كانت بنت ابن ومعاها ابن ابن ابن لان ده يسمى ابن اخ وليس باخ فالاخ اللي يعصب اخته اما ابن الاخ لا يعصب اخته لانه ليس لا يسمى اخا ده المقصود هنا فهتسقط الاخت الاب والتركه تبقى للثلثان للاختين والباقي لابن الاخ واضح؟ طيب لا يعني قل بالضبط انت عايز تقول ايه لو ترك ايه شو هو الاب يعني هو مات عن بنت اخت لا تقال هكذا بس قل لي مات عن من قل لي مات وترك ايش اخت الاب أخت الأب، أخت واحدة، أخت وأخ. يعني مات وترك أخت وأخ. الأب هارس هما الاثنين، مش عارف ايه المشكلة. عشان الأخ عصبها. قال لي أخوه. لكن لو هي لوحدها مش هتخلص. ليه؟ عشان لا. سنة عصب أصلا. لا اللي معانا مختلف، أختين لأبويه وأخت لأب وابن أخ. الفرق هنا إيه؟ إن ابن أخ اللي معاه، هما الأختين خدوا الثلثان، اللي هما الأشقاء. الأخت للأب لو كان معاها أخ كان هيعصبها في الثلث الباقي، يخليها تاني اسمعه، لكن معاها ابن أخ فالابن الأخ لا ينزل منزلة الأخ. طيب هي يعني أختين لأب وأم وأختا وأخا لأب. الأختين ياخدوا الثلثان، والأخ والأخت والأخ لأب ياخدوا الثلث الباقي تعصيب. طبعا ايه المشكله؟ لا انا الاثنين دول لاب دلوقتي، ما تقعدش يعني هتتعب نفسك. ماشي خلينا كده، الاولين كان اشقاء اصلهم فخدوا الثلثان خلاص. ده هو لو كان اخ معاهم الثالث هيضيع دول كلهم. انت كل ما هتقول حاجه هتجيب اجابه ثانيه، خلي بالك. يعني لو جبت اختين الاشقاء واخ هياخدوا التركه، مش احنا قلنا في الاول ان انفردوا ياخدوا التركه بالكليه، ولو جم معاهم لاب هيحجبوا للاب وياخدوا الاشقاء في اول المات. طب لو خلف اختين، لا اختا اختا لابوي واختا او اختين او اخوات لاب، يعني اخت لابوين واخت او اختين او اخوات لاب. طيب لو معهم ضيف على الثلاثة، ماشي أحسن، ضيف معهم أخ، يعني أختين أخ أو أختين أو أخوات لأب أو وأخ. يبقى الأولى تاخد النصف والباقي التعصيب. بالذكر بقى مش لحظ الأنثى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بنتان لأبوي وأخت لأب وأخ لأب. لو كان أي بنتان الثلثان أخت والأب والأخ لأب الباقي، لو كان مع ابن الأخ لا، بنت الأخ ما ترث من ذوي الأقارب، من ذوي الأرحام. لو كان مع الابن، لو كان مع ابن الأخ بنت أخ ترث مع أخوها، لا من ذوي الأرحام، ابن الأخ اللي يرث فقط إنه أقرب ذكر مثلا. فين اي مسألة؟ ايوه طيب ايش الاشكال؟ متى سقط؟ انت ارجع للي قبلها. سقط في بدل الاخ ده مساله المشاركه الحماريه. لو بدل الاخ لابويه اخ لاب، دي مسألة اللي قبليها الحمارية، اللي هو احنا قلنا معاهم ولد أم وأخ لأبوين فاشتركوا معا في الأم فورث معهم. لو كان الأخ لأب سقط، إيش المال دي؟ من المسألة معنا إيش يعني؟ دي مسألة الحمارية اللي أنت عايزها إيش دلوقتي؟ عموم إيش؟ لا لا، ده بيتكلم على مسألة الحمارية. قال لو كان بدل الأخ لا. طيب إلا فين إحنا؟ ماشي. وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس، ولإثنان فصاعدا الثلث، ودي في الآية كما قلنا آية النساء. سواء ذكورهم وإناثهم، قلنا إن كان أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، إن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هنا شركاء يبقى بالسوية ذكور وإناث. ولذلك البعض يقول ان اولاد الام دي ضوابط يخالفون غيرهم في خمسه اشياء. اول شيء يرثون بالسويه اولاد الام، يعني تقسيم بينهم بالسويه خلاف الابوين للذكر مستحاض الانثيين. ايضا يرثون مع من يدلون به، هم يدلون منين؟ من الام، والام بترث وهم بيرثوا، يعني يرثون مع من يدلون به. وذكرهم المنفرد يرث كاناثهم المنفرده. دايما يقول لك النساء المراه النصف، لا في حالات اهو عندنا الذكر والمراه واحد. فالذكر هنا في اولاد الام يرث كالانثى متساوي. طيب ذكره يدلو بانثى ويرث، يعني دي عندنا خلاف، لا تكون الا يعني الذكر يدلو بانثى للام ويرث مع ذلك، مع ان اللي بيدلو بانثى عندنا لا يرث الا ايش؟ لانه من ذوي الارحام، مش هيكون من ذوي العصبات. ثم الخامس من ضمن يعني ضوابطه، يحجبون من يدلون به من الثلث الى السدس، لانهم يحجبوا الام من الثلث الى السدس، فيحجبون من يدلون به من الثلث الى السدس. وكل هذه الخمسه ليس لهم نظير فيها، يعني من ضوابط يعني الفوائد اللي تخص اولاد الام. ثم قال والاخوات لابوين او لاب مع البنات، وبنات الابن عصبة كالإخوة. يعني الآن إذا كان في المسألة بنتان فصاعدا، أو بنت ابن وأخوات، وأخذت البنات الثلثين، فلو فرضنا للأخوات هنعل كده لا، لو فرضنا الاخوات هيحدث نقص في نصيب البنات. فهنا لذلك جعلوهم عصبة، لأن لو أخذوا هيغلوا عصبة ليدخل النقص عليهم هم. لذلك وقالوا لنا والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات، وبنات الابن عصبة كالإخوة. يعني البنات ياخذوا نصيبهم والأخوات لأبوين أو لأب ياخذوا الباقي عصبة بينهم. وكذلك لو حدث ذلك مع بنات الابن نفس المسألة. قال والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات، يعني هنا طبعا هو يقصد الجنس لا الجمع، يعني الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة. يعني لو بنت واحدة لها النصف وأخت واحدة الباقي عصبة. يعني هنا لا يقصد اجتماعهم، يقصد الجنس، وجود جنس البنات والأخوات. قال فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب. يعني لو مات الآن وعنده بنت وأختي أب، أختي أبوين وأختي لأب، قلنا لأن أخوات لأبوين يسقطن الأخوات لأب، فالبنت هتاخد النصف والباقي سيكون للأخوات للأبوين بينهم. كما بيسقط الأخ لأبوين الأخ لأب، هو رجع بعد ما خلص الإخوة رجع في الأخوات. ولما بتسقط البنات أيضا بنات الإبن، البنات الصلبية تسقط بنات الإبن لو اجتمعوا معها. يعني نفس المسألة هنا، الأخت لأبوين تسقط الأخ لأب. طيب يقول طيب خلف بنتين فصاعدا وأختا أو أخوات، فليش البنتان وصاعدا ثلثان، وهنا والباقي للإخوة والأخوات. نعم. طب لو ما كان معهم زوج، كم الزوج؟ الزوج كيف معه الزوج؟ خلف بنت، خلف بنت، ترك زوج وبنتين وترك إخوة وأخوات. دي سهلة عشان بس عليكم تصحصحوا النهاردة، حاسس إن كله ترك بنتا وزوج وأختين، أو خليها بنتان، ترك بنتان وزوج وإخوة وأخوات. ترك زوج، لا خلاص زوج احنا ماشيين زي ما انت عايز، زوج مذكر مش زوجة بلعب بيها. ايوه خلاص، ما هو ترك زوجة ما هيكون ايه يعني، زوج يعني مذكر. انا اقول زوج مش زوجة، انا احنا ماشيين على كده على فكره، يا بس دي اللي هي فيها الاشكال اللي انت اشرت له، لكن احنا خلاص بنقول زوج يبقى زوج. مش يعني موضوع يا سيدي الاول ان انتوا واقفين في ايه، زوج وبنتين الربع والبنتين تاخد الثلثان والباقي يذهب للاخوات. طيب لو اجتمعت ام معهم بقى، ثانيه اجتمعت ام وزوج وبنتان وأخوات. طيب يبقى كده البنتان الثلثين والزوج الربع والأم تنزل إلى السدس عشان يكبر. كده الباقي الأخت مش هتلاقي حاجة صح؟ هتعال هنا مثلا. الأخت الأم ما لا الأخت مش هتلاقي في النصيب. الفرادة تستهل سقطت الأخت. نعم عشان كده أصحاب البنود المفترضة مش الناس فرادة تارك استغرقت كلها. نعم خلاص كده فسقطت الأخت. طيب لو عندك الزوج هياخد كام؟ والبنتين والأم. طيب ده لو أم هي عالت المسألة، المسألة ستعود لو عاد تحسبها، لكن هي الأخت ستسقط، لن تجد شيء تأخذه. طيب قال وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا. يعني بعد أن تكلم عن الإخوة والأخوات، بنو الإخوة لأبوين أو لأب نفس الكلام عن الإخوة لأب ولأبوين، قال كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا. طيب لكن في فرق واحد فقط بين الإخوة وبني الإخوة، ممكن أحد يطلعه في المتن خلاص بقى. خلاص. لكن يخالفونه لا يردون لا يردون الأمة إلى السدس. يعني لو عندهم بنو إخوة كتير مش هيرد الأمة من الثلث السدس، بخلاف لو كانوا إخوة سيردون الأمة من يحجبونها يعني حجب نقصان، أو يردونها يعني من الثلث إلى السدس. للآية فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ودولت ليسوا بإخوة وبني إخوة فلا يسمون إخوة فلا يحجبون الأم، يبقى ده الفارق. وأيضا لا يرثون مع الجد، لأن سيأتي الكلام الآن إن الإخوة ترث مع الجد، أما بنو الإخوة لا يرثون مع الجد، لو ترك جد وبني إخوة لا يرثون، بل يسقطون به لبعدهم يسقطون به. لأن لو قلنا أن الجد في درجة الأخ كما سيأتي معنا أنه سيرث معهم، يعني الجد في درجة الأخ، فالأخ سيحجب ابن الأخ فلا يرث معه، يعني بنو الإخوة يسقطون بالأخ، فكذا بالجد. والبعض قال إن في رواية شاذة عن علي رضي الله عنه ذكرها الماوردي في توريثه، قال ولا يعصبون أخواتهم. أيضا بنو الإخوة لا يعصبون كما قلنا إيش الأخوات اللي هم بنت الأخت، اللي هي بنت الأخ. نعم لا يعصب لأنهم ليش؟ لأنهم غير وارثات. سألي عني يا أستاذ الآن، بني اللي هي ابن أخ وبنت أخ لا يعصبونهم، هو قال هنا لا يعصبون أخواتهم لأنهم غير وارثات، لكن الأخ لأبوين ولأب يعصبونهم لأنهم إخوة لهم. معانا ولا تريحين؟ ويسقطون في المشركة، يبقى أيضا في المسألة المشركة اللي قلناها سيسقطوا بنو الإخوة، يسقطوا ليس لهم نفس الكلام عن الإخوة، ولد الأم والأخ لأبوين. والخلاصة إن هم إن بنو الإخوة ليسوا إخوة، بخلاف بني ابن الابن فهو ابن. طيب والعم لأبوين ولأب كالأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا. وهو خلص الكلام عن الإخوة والأخوات وبني الإخوة وبني الأخوات، بنات الإخوة أو بنت الأخ آسف. والعم هنا لأبوين ولأب كالأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا، يعني العم لأبوين يحجب العم لأب، ولو اجتمعوا هيحجبوا، لو انفردوا كل واحد بياخد، لو انفردوا يعني من انفرد منهما ياخد جميع المال، يعني مات عن عم لعم ملوش غير عمه. طب لو عم لأبوين وعم لأب سيحجب العم لأب ويأخذ العم لأبوين بالتركة بالكلية. طب لو مات عن عم لأب يأخذ بالتركة بالكلية إذا انفرد أيضا، أو ما بقي من أصحاب الفروض حتى لو مش انفرد، يعني لو موجود مع أصحابه هاي ابن عنده بنت وعم، البنت النصف والعم الباقي، بنت وعم لأب أيضا النصف والباقي الباقي. طب بنت وعم وعم لأب سيأخذ العم ويحجب العم لأب النصف. نعم وكذا قياس بني العم نفس المسألة، بني العم مات عن بنت وابن عم شقيق لأبوين، يعني لو قلنا وابن عم لأبوين وابن عم لأب سيحجبه، وابن عم لأب فقط يأخذ كله، وهكذا. وسائل عصبة النسب، يعني كل ابن من العصبة من له منزلة أبيه العاصب فيما بينا. ثم يعرف العصبة، والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض. يبقى من هم العصبة؟ من ليس له سهم مقدر، قال من المجمع على توريثهم، لأن في كلام في ذوي الأرحام هو بيتكلم عن الذي مجمع على توريثه. وقال فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض، يعني لما يرث المال كله لو مفيش غيره أو بعد الفروض وليرث. يبقى العصبة ليس له فرض مقدر كما بيان أول فصل كان في الفروض المقدرة، الثلث والسدس والثلثان والربع والنصف والثمن، من الذين يرثونه؟ هذا قلنا ما هي هو دي ما هذا استثناء وقاله في الاول ان الاب المستثنى من ذلك لما جه يكلم قال لك هو الذي يرث اما فرض فقط او قد يرث فرض وتعصيب في حاله. نعم، لكن هو مره يرث بالفرض جاب مش الشخص بقى كاب يعني، ومره يرث بالتعصيب لانه مفيش غيره رجع له على ذلك. لكن هو الاصل ان العصبه اللي هم ليس لهم سهم مقدر في الارض. نعم، وهو هذه العصبه كما حده الرافعي في شرحه كل ذكر يدلي الى الميت بغير واسطه او يتوسط بعض الذكور. يبقى حد ذكره كل ذكر يدلي الى الميت بغير واسطه، يعني ابن اخ قال هنا او بواسطه يتوسط بعض الذكور. هو الاشكال هنا انه هذا يقتضي دخول الزوج على كلام الرافعي، لأن قال كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة، والزوج يدلي إلى الميتة بغير واسطة، فهنا مع أنه ليس بعصب ومن أصحاب الفروض، وعن هذا الذي أخذ على التعريف يعني في ذلك. أيوة. بعضهم قال إنه كل معتق وذكر نسيب إلى آخره، قالوا عشان يقيد ويخرج الزوج. يعني معتق عشان كمان المعتق يعني يدخل في هذا التعريف، كل معتق وذكر نسيب إلى آخره. إلى نعم، طب الأصل في ذلك طبعا الحق الفرائض بأهلها، فما تبقى فهو الأولى رجل ذكر، وهذه هو أصل المسألة، مسألة العصبة الذي تبين عنها. والعصبة أنواع، عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع الغير. عصبة بنفسه وهو الأب والابن أو الأبناء الذكور المدلون بهما، أبو الإنسان وابنه، أبوه وابنه، والذكور الذين يدلون بهما، هذه عصبة بالنفس. وقالوا عصبة بالغير، البنت وبنت الابن والأخت لأبوين ولأب مع إخوتهن. والعصبة مع الغير هم الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الإبن. لما نقول عصبة بغيره فالغير عصبة، الغير ده عصبة، وهو عصبة بالغير لأن الغير عصبة. والعصبة مع غيره لم يلزم أن يكون ذلك الغير عصبة بنفسه، عشان تعرف الفرق بين عصبة بنفسه، عصبة بغيره ومع غيره. عصبة بغيره يبقى الغير هذا هو عصبة، لكن عصبة مع غيره لا يشترط أن يكون الغير هذا عصبة في نفسه. إذا كان أرجع العصبة بنفسه أبو الإنسان قلنا وابنه والذكور المدلون بهما، كل ذكر مدلي به، ده عصبة بنفسه. طب العصبة بغيره البنت، لأن هي هنا مع الأب وبنت الابن من الابن فبالغير. الغير ده عصب لوحده ام لا؟ والاب عصب لا الابن ولا عصب أم لا؟ الاخت لابوين جايه من الابوين عصب بنفسهما ام لا؟ او لاب عصب بنفسهما ام لا؟ مع اخوتهن والاخوه ايضا عصب. عصب مع الغير بقى الضابط اللي قالوا لو قلناه ان الغير هذا لا يشترط ان يكون عصب بنفسه، هي مع الغير تعصبت او تعصب لاخوات لابوين او لاب. مع مين؟ مع البنات وبنات الابن. البنات وبنات الابن بنفسهم مش عصبة، لكن مع الاخوات لابوين والاخ لاب اصبحوا عصبة مع الغير، لكن هما بنفسهما ليسوا عصبة. ده الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير. واضح يا ابو سفيان؟ ده رايك خالص. اغسل وشك. ف يبقى قلنا العصب على ثلاثة أقسام. طيب لذلك هنا يقول فصل: من لا عصبة له بنسب، ليس له عصب بالنسب، وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان وامرأة. انتهى هنا من توريث النسب، فدخل على المعتق يعني رجل أو امرأة اعتقت عبدا أو جارية ومات، اللي هو العبد الذي أصبح حرا بعد ذلك. طيب وهذا اللي مات ليس عنده نسب، مفيش عصبة أقصد النسب، لكن لو معتق المرأة هذا أو الرجل، فبعد ما أصحاب الفروض أخذوا هم أنه ترك هذا أو تركت فروض، الباقي يروح للمعتق سواء كان رجل أو امرأة. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، ولا يجوز الاعتاق بالإنعام بالعتق من الرجل أو المرأة. طب فإن لم يكن فلعصبته، يعني ما فيش المعتق مش موجود، مات المعتق اللي أعتقه مات، فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته. يعني الآن زيد أعتق عمرو وعمر مات، فورث عمر بنته وزوجته فقط، فجينا ندور تبقى هو ما عندوش عصبة، كان عبدا ومات حر، يعني بعد رحنا لعمر اللي اعتقد لو جدنا عمر مات هو المعتق اللي له الحق انه يرث بعد عدم وجود العصبات في اللي في العتيق، وجدنا ان عمر هذا له ورثة عنده أبناء ذكور وإناث، الذي يرث هذا الولاء أو يعني من الذكور فقط، يعني الابن اللي سيأخذ، البنت لا تأخذ وأخته لا تأخذ، أخ ممكن يأخذ. قال هنا: فإن لم يكن فلعصبته بنفسه بنسب الأسر المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته. يبقى الإناث لن تأخذ هنا، لا يأخذ الذكور من ورثة وكمان عصر لأنفسهم من ورثة المعتق. واضح؟ يعني لو مات ولمعتقه ابن وبنت لا حق للبنت، أخ وأخت لا حق للأخت، ده لو أب وأم لا حق للأم، الأب فقط اللي سيأخذ، هذا في المعتق. طيب هو ليش قالوا الولاء أضعف من النسب، صح؟ طيب إذا كان التراخي في النسب موجود لما قال عليه السلام: فالحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر، فهذا في النسب، قالوا فمن باب أولى في الولاء، باب أولى في الولاء. طيب قال: وترتيبهم كترتيبهم في النسب، يعني الابن ثم بنوه، و يعني المعتق الأول ثم ابنه وابن ابنه على الأب والجد، يقدم البنوة الأول تقدم على الأبوة، يعني لو مات المعتق فنروح الأبناء وإن سفر ثم يرجعوا للأعلى الأباء والأجداد، يقدم قوة البنوة على الأبوة، قوة البنوة على الأبوة. قال: لكن الأظهر أن أخ المعتق وابن اخيه يقدمان على جده. رجع هنا ايش يعني؟ الاب واضح. طب الجد لو تعارض الجد مع جد المعتق مع الاخ او ابن الاخ، هنا قدموا المساله. ومع ان المفروض ان ترتيب العصبات في النسب كترتيبها في الولاء، في الولاء كترتيب النسب، لكن المساله لو اجتمع الجد مع الاخ لابوين او لاب، فالظاهر عندنا انه تقديم الاخ. تجتمع الجد مع الاخ لابوين او لاخ، يقدم الاخ. ليش؟ طيب هنا الاخ ابن ابي المعتق صح، والجد ابو ابيه، والبنوه تقدم على الابوه، فقدموا الاخ لذلك. النهارده مش مشجعين حاجه تسمع. تاني، ليش الجد تقدم على الاخ؟ الاخ ابن ابي المعتق، ابن ابي المعتق، والجد ابو ابيه، والبنوه مقدمه على الابوه، فالبنوه اقوى في العصور. طيب، فان لم يكن له عصبه، ملوش عصبه، فلمعتق المعتق، بمعنى ثم عصبته كذلك. يعني هو نجل يعني، طبعا تكون حقيقه لو كان المعتق ذهب انه كان زيد ده كان عبدا واعتقه محمد، ثم زيد لما صار حرا اعتق عمرو، فعمرو اصبح حر، مات عمرو، لم نجد لعمرو ورثه، فقلنا المعتق زيد، فوجدنا ان زيد مات وليس له ورثه، رجعنا لمحمد الذي معتق ليش ياخذه لو كان عنده هو او ورثه. ذاك وقال فان لم يكن له عصبه فلمعتق المعتق، ثم عصبته كذلك ايضا يرجع للعصبه التي، ولا ترث امراه بولاء الا معتقها. يعني الوحيده لا ترث كنساء الا اعتقت، كعائشه رضي الله عنها لما اعتقت بريره مثلا كانت هي التي تعتقد فترث. يعني المراه ان اعتقت ترث، لكن اي امراه اخرى في العصبات قلنا للذكور لن ترث في الولاء، ان الولاء او منتميا اليه بنسب او ولاء، لا ترث امراه بولاء الا معتقها او منتميا اليه بنسب او ولاء. ف منتميا اليه هي طبعا شوفوا انا قعدت اقول المثال يعني عشان نشرحها نقعد فيها تاني. هو الفكره ان هي المراه اعتقد عبد، فالعبد تزوج بعد ما اعتقد بمعتقد رجل اخر، معتقد رجل اخر، فياتي هنا منه بولد، فولاء الولد لموالي امه، ثم تعتق المراه عبدها فينجر ولاء الولد اليها. يعني ليها لفه كده، خلوها كده وخلاص عشان هي ما لهاش، خلينا في يعني في اللي احنا عايشين فيه حاليا. عموما رجعني في الأصغر إيه قلت أنا؟ طيب أن أخ المعتق وابن أخيه لو المعتق مات مش هيرث، وعندنا تعارض، الجد موجود، جد المعتق عمرو اللي أعتق جده موجود، وابن أخوه موجود أو ابن أخوه، من فيهم الذي يرث؟ قالوا الأخ الأول، لو أخ المعتق يقدم عن جد وابن الأخ يقدم عن جد. لما خلاص الأب ليش مشكلة؟ النزاع كله وبين الجد وبين الأخ وابن الأخ، أيوما يقدم فقط. هو هنا بيأسف أول خلال ما جاتش أب، ما الأب اللي موجود هيرث خلاص، هيرث طبعا، مش أبو المعتق. ولو دلوقتي أبو المعتق موجود، ابو الميت مش هو اللي بيرث، بيحجب الجد ويحجب الاخوه ام لا؟ طيب هو انا بتكلم في نزاع اخر ما بين الجد واخ المعتق. طيب هندخل الان على الجد، والله كلكم انتبهوا معي ان الجد ده من اخطر الفصول كما يقال، اخطر الفصول على نعم فصول الجد هذا، لان الخلاف فيها كثير. الخلاف كان بين الصحابه كان كثير، المسائل كثيره، كان اكثر الخلافيات يعني في الارث من الصحابه رضي الله عليهم في مسائل الجد. وطبعا بعضهم يعني يستانس بحديث عند الدارقطني وان كان ضعيف، اجراكم على قسم الجد اجراكم على النار او على قسم الجد، وهذا ضعيف يعني، لكن هو بيبين يعني خطوره الجد. حتى ابن مسعود قال سالونا عن عصباتكم ودعونا عن من الجد لا حيا ولا بيا، يعني لو ثبت ايضا، لكن هو ضعف الالباني في الارواء يعني لم يجد له سند، لكن انا بنقولها بس من باب التسليه لكن ليست الثبوت. لكن هو طبعا الكلام سيكون عن الجد فيه مسائل، فانتبهوا معنا ان شاء الله سنلخصها، لان الامر هو واهم ضابط بس تفهموه في الجد، ان دائما طيب زيكم الله خير تجاوبتم هنا على الاسئله. طيب انك اجبتم مش انك تعلم بان دائما سيكون الاختيار للجد في الاوفر له حظ، يعني هتاتي الان يعني الاوفر له اوفر له يعني الافضل له سيكون الاختيار له في الانصبه، مش هيخير بين الانصبه احيانا، فما كان اكثره سيكون له اذا خير. ده ضابط لمساله الجد، لكن هنبين كمان في المسائل اذا اجتمع مع الجد. طبعا النزاع كله مع الجد والاخوه، يعني اجتماع الجد مع اخو جد الميت، طبعا مع اخوه الميت واخوات الميت، هو هنا الاشكال. هل الاشكال ان الجد ينزل منزله الاب، وبالتالي لو نزل منزله الاب سياخذ كورث الاب، ام لا ان الجد لا ينزل منزله الاب؟ وهنا سيقول النزاع بقى، هل الاقرب الجد ام اقرب الاخوه ام يجتمع مع الاخوه في الارث؟ وهذه هي الضابط الثاني اللي في او النزاع الثاني اللي في المساله. لذلك تجد هنا سيفرق ما بين اذا اجتمع الجد مع الاخوه والاخوات وليس معهم ذو فرض، مفيش فرض، محدش ياخد فروض، مفيش حد موجود ليس له ذو فرض، او اجتمع الجد مع الاخوات وفي المساله ذو فرض، هذا له يعني تقسيم وهذا له تقسيم. طيب ذلك قال ايش المصنف؟ لخص عموما يعني المصنف لخص لنا المساله، اذا اجتمع جد واخوه واخوات لابوين او لاب، يبقى معنا اجتماع جد واخوه واخوات لابوين او لاب، ولم يكن معهم ذو فرض، ما فيش حد ذو فرض، يعني لما في زوج ولا زوجة ولا أبناء، أبناء مش فروض تعصيب، لكن إيش ليس هناك ذلك، ما فيش أم حتى كمان موجودة فرض، ليس هناك ذو فرض، واضح؟ قال فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ، فإن أخذ الثلث فالباقي لهم. يبقى نقول إيش هنا المسألة، هنيجي نعرف كم ثلث ترك 100,000 مثلاً، ثلث المال 33,300 كذا وكذا، ده الثلث، عرفنا القدر. طب لو هو هذا الحل الأول أن يأخذ الثلث أو أن يقاسم معهم، طب لو دخل مقاسم هيعمل هيعتبر نفسه كأخ، فلو هم ثلاث إخوة ذكور وأخين وأختين يبقى هم كأنهم أربعة وهو الخامس، تقسم التركة على الخمسة يبقى هو له 20,000، يبقى في الأول كان له 33,000 وكسور، وفي المقاسمة له 20,000، يختار الأفضل له. قال هون فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ، فإن أخذ الثلث طيب فالباقي له، هو لو أخذ الثلث باقي التركة تكون بين الإخوة والأخوات تعصيبا، هكذا لذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هو ليش كده قلنا؟ أولا بإجماع الصحابة الجد لا يسقط بالإخوة، يعني الإخوة لا يسقطون الجد، ده بإجماع الصحابة. قالوا ليش؟ قالوا لأنه لا يسقط بالابن، يعني لو الابن موجود لا يسقط الجد، فمن باب أولى إن الإخوة لا تسقط الجد. لو مات عن جد وابن، الابن هياخد التركة والجد ياخد سدس، فإذا الابن لا يسقط الجد. فقالوا من باب أولى الإخوة لا تسقط. طيب طبعا في وجه ان الجد يسقط الإخوة لأنه أب، لكن ليس المعتمد عندنا ان الجد أب فيسقط الإخوة، وهذا ليس المعتمد عندنا لا. طيب ليش اعتبار الثلث؟ ما الذي قالوا له الثلث؟ من اين جبنا الثلث؟ وهو الاختيار الان ما بين الثلث وان يقاسم، صح؟ طيب قالوا وجه اعتبار الثلث ايش؟ ان الجد والام اذا اجتمع ياخذ الجد مثلي الام، يعني لو حدث في مساله اجتمع جد مع ام ياخذ الجد كالاب ثلثي الام، ايا كان القسمه ستكون هو ياخذ ضعفها ثلثي مثلي اسف مثلي الام. طيب يعني ممكن تاخذ هي الثلث لو ترك مات عن جد وام، هياخذ هو الثلثان الجد والام الثلث، اي اجتماع ما بين الجد والام سيكون هو له مثلي الام. تمام. طيب قالوا الاخوه مهما حجبوا الام لن ينقصون الام عن السدس، مش هم بياخدوها ساعات من السدس للسدس، لا يمكن ان تنقص عن السدس، صحيح؟ طيب فوجب الا ينقصوا الجد عن ضعف السدس اللي هو الثلث. فمن هنا جاء ان الاب الجد او الاحتمال له الثلث، واضح؟ طيب طب وجه المقاسمة بقى، ليش بنقاسم؟ ما كنا خلصنا الثلث، فمسألة الجد يعني في النزاع فيها. قالوا بنقاسم وجه ثاني المقاسمة ان دي فريضة جمعت اب اب وولد اب، اب الاب للجد، ما هم الاخوة ولد لاب ايضا لان هم اجتمعوا مع الميت في ايش؟ فابوهم، فهم يعتبروا ولد لاب. تمام. فلم ياخذ ولد الاب بالفرض، ولد الاب ما خدش، لم ياخذ بالفرض هنا اللي هم الاخوة ما خدوش بالفرض. قالوا كما لو كان مع الجد اخوة ايضا، فقالوا هنا بما لذلك هنا قالوا يدخل معهم بالقسمة كأنه أخ، يعني ينزل معهم كأنه أخ. لكن هنا قالوا عندنا ثلاث حالات، متى تكون القسمة أوفر له ومتى يكون الثلث أوفر له. قالوا القسمة أوفر له إذا لم يكن مع الجد إلا أخ أو أخت، خمس حالات، مع أخ أو أخت فقط، أو أخ وأخت، أو أختان، أو ثلاث أخوات، هنا تكون القسمة أوفر له، يعني أحسن أنه يقتسم ويأخذ. طب يستوي متى القسمة زي الثلث؟ قالوا لو كان معه أخ وأختان أو إخوان، أخوان آسف، اثنين ذكور أو أربع أخوات، وأربع أخوات بكام؟ بسهمين، وهو التالي بقى ليه الثلث، وهو ليه الثلث، يبقى هي المقاسمة. طب لو معاه إخوان أخين يعني وهو الثالث، هيبقى الثلث كالثلث في المقاسمة. طب أخ وأختين، الأخ بواحد والأختين بواحد، وهو الثالث، ونفس المسألة. طيب أربع أخوات كلها، اللي قبلها الحالات اللي قبلها كانت المقاسمة أوفر له أزيد. طب متى تكون أقل؟ ما عدا ذلك يكون القسمة أقل له ويكون الثلث أفضل له. طب دي الحالة الأولى لو كان الجد مع الإخوة وليست هناك ذو فرض. طب لو كان ذو فرض ثلاث اختيارات له، يعني الآن مات الرجل عنده ترك بنت وأم، أو هي اللي ماتت خليها، تركت بنت وأم وزوج، لا مش هذا كل ده ما يجيش للبنت انتهت المسألة. نعم لا لا ممكن يترك بنت فقط أو يترك أم فقط أو زوج فقط أو بنت ابن أو جدة أو زوجة، ستة دول كلهم أصحاب فروض. هتختلف يعني متى، لو قلنا الآن ذو فروض يبقى الآن أمهما مات وترك بنت أو أم أو زوج، دي بقى ماتت، أو بنت ابن أو جدة أو هو اللي مات وترك زوجة، كل الستة أو لا فروض صحيح، بيبقى نصيب الجد إيش بقى هنا؟ أي واحد من الفروض دي موجود وتبقى هيكون معهم جد وإخوة وأخوات، يعني المسألة تكون هكذا. يعني مثلا مات على البنت، بنت الآن نصف، طيب وعن جد وإخوة وأخوات، هنا المسألة معنى الجد متى كم يأخذ، تمام؟ أو مات عن زوجة فقط أو مات عن أم، المهم في أصحاب فروض موجودين. قال له الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة، يبقى اختيار إن ياخد السدس للتركة ككل أو ثلث الباقي بعد الفرض، أصحاب الفروض ياخده وياخد الثلث الباقي أو يدخل مقاسمة مع الإخوة كأنه أخ، أحد الاختيارات الثلاثة. طب ليش قالوا السدس؟ قلنا لأن البنتين لا ينقصون الجد عنه، فالإخوة أولى، يعني لو مات عن بنتين وجد الجد لابد يأخذ السدس، فالإخوة أيضا لا ينقصون، فتبقى السدس ده حد أدنى له. طب قالوا ليش ثلث الباقي؟ قال أنه لو لم يكن صاحب فرض لأخذ الثلث جميع المال، مش الحالة الأولى لما ما كانش فيه فرض كان ياخد الثلث اللي قلناه، يبقى ده الحل الثاني الثلث، يبقى ده اختيار. فلما خرج قدر الفرض من التركة أصحاب الفروض خدوا، تبقى الثلث الباقي، يعني كأنه ليس أصحاب الفرض خرج بقى من التركة الباقي بقى أخذ ثلث الباقي، مش المسألة الأولى، الحالة الأولى قلنا أن ليه الثلث أو المقاسمة، هو زاد هنا إيش أن ليه الثلث ده أقل فرض وليه الثلث الباقي بعد الفروض أو له أن يقاسم مع الإخوة، يبقى واحد من الثلاثة. لكن هو قال وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج، في حالاتنا يعني إيش فرائض خدوا ولم نجد شيء للأب للجد، مات بنتين خدوا الثلثان والأم السدس والأب الربع، يبقى لو التركة اتخذت كلها وزوج، ما انا قلت بنتين وام وزوج، انا قلت اب، لا بنتين وام وزوج، نعم. فيفرض له سدس ويزاد في العول، يعني الفرائض خدت التركه بالكل هو لابد له سدس فيزاد في العول يفرض له. وقد يبقى دون سدس، يعني ممكن الباقي يكون اقل من السدس، ما هو اقل من السدس كايه، كبنتين وزوج، مات على البنتين الثلثان والزوج الربع صح، يبقى الباقي اقل فيفرض له وتعال، ايضا يفرض له السدس ويعال المساله، يعني ايش لان معنى تعال ان عدد الاسهم ازيد، نعم. وقد يبقى سدس كبنتين وام فيفوز بها الجد، هناتي فيها طيب في الحسبان، يعني هو بما ايش هي مثلا المقام سدس وثلث وربع، فانت كنت ممكن تاخد 12 مش هتكفي الاسهم، تلاقي هي من مقام 12 والاسهم 13 فمحتاج تزيد حتى تستطيع انك تقسم على الاسهم 12 هذا، وسنبينها ان شاء الله. يعني قال هنا قد يبقى سدس بالضبط بنتين وام، بنتين ايش ثلثان والام السدس، تبقى سدس فاز به الجد، يبقى هو جاب اتى بثلاثه امثله. المهم لو كان معاه فرائض، لو كان نصيبه اقل من السدس سيفرض له السدس ويتعالي المساله، لو كان مثل السدس سياخذه. طب لو كان ازيد يبقى هو مخير ما بين السدس الاكثر او ثلث الباقي، او يدخل مع الاخوه كمقسم. لكن هنا قال هنا ايش؟ وتسقط الاخوه في هذه الاحوال لاستغراق اهل الفرض الاموال. يعني الاخوه سقطوا لان الفرائض خدوا كل التركه، لكن هو لا يسقط. انتبهتم؟ هو لابد سيفرض له السدس، لكن الاخوات ستسقط. الاخوه ستسقط والاخوات ايضا تسقط. طيب ما. تمام. ولو كان مع الجد اخوه واخوات لابوين ولاب فحكم الجد ما سبق. يعني لو كان معه نفس الكلام اللي فات مع الاخوه الاخوين ولاب فحكم ما سبق. هنا بالواو بلا الف، يعني لو كان اخوه واخوات ايضا، مش او لاب. طيب قال ويعد اولاد الابوين عليه اولاد الاب في القسمه. يعني اولاد الابوين يعد اولاد الابوين عليه اولاد الاب في القسمه، يعني يدخلونهم في العدد. اولاد الاب هيدخلوا مع اولاد الابوين في العدد مع الجد في القسمه. قال فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي له ويسقط أولاد الأب. يعني هو أخذ نصيبه تبقى أولاد الأبوين، لو فيهم ذكر هو لا يأخذ أولاد الأب، أولاد الأب يسقطوا قلناها، وإلا يعني ما كانش فيهم ذكر فتأخذ الواحدة إلى النصف والثنتان فصاعدا إلى الثلثين، وقد يبطل عن الثلثين شيء وقد يبطل عن النصف شيء فيكون لأولاد الأب. مثال أخت لأبوي وأخ لأب وجد. أخت لأبوي وأخ لأب وجد. طيب هنا على خمسة، سهمان للجد وسهمان ونصف للأخت من الأبوي والباقي لولد الأب. فيها حسبة كده عايزة صبورة ايش دلوقتي. طيب يعني اتركوا هذا المثال. طيب لكن هو الان طيب قال والجد مع اخوات كأخ فلا يفرض لهن معه. والآن الجد مع أخوات كأخ، الأخ يفرض مع الأخوات، مفيش فرض تعصيب. إذن الجد مع الأخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية. إيش بقى الأكدرية؟ وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم الثلث لأنه مفيش من يحجب الأم هنا، وللجد السدس وللأخت النصف. طبعا لأنه أيضا مفيش حد يحجب الجد فياخد نصيبه، وللأخت النصف لأن في صاحب فرض، الحالة دي فيها الفرض فله النصف السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فهنا هياخد السدس. قال وللأخت النصف، ليه؟ مفيش حد يسقطها ولا حد يعصبها. قال فتعول المسألة، أي المسألة ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان. طيب أنا دي لازم نبين الله أعلم، ودي آخر واحد في الفصل. طيب صلاة تيسير. جد زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، يبقى مات هو عن إيش؟ زوج وأم وجد وأخت لأبوين. في فروض لا جدال فيها، يعني لا انقاص منها، الزوج النصف والأم الثلث. الأم الثلث إنه مش حد يحجبها، والزوج النصف لأنه لا ينقص. طيب المفترض إن الجد له السدس والأخت لها النصف، لأن الأخت مفيش حد يسقطها. طيب لكن هنا قال إيش فتعول، يعني ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما نصيبيهما أثلاثا له الثلثان. هنا عندنا الإشكال إن الجد مع إخوة أخوات مع أخت، دي أصل المسألة في مراسة الجد الآن مع أخت فقط، وفي فرض إما يأخذ سدس صح أو يأخذ ثلث الباقي أو يقاسم، مش إحنا قلنا يأخذ الأفضل من ذلك؟ فلابد ننظر، هو إما السدس أقل ثلث الباقي أقل يبقى سيقاسم. لما يقاسم الجد مع الأخت كأنه أخ وأخت، هو له الثلثان وهي له الثلث. لذلك مسعد وسهلك، لذلك هو قالوا ايش؟ ثم يقسم الجد والأخت نصيبيهما أثلاثا له الثلثان. مش احنا قلنا ليه اختيار ثلاثة؟ إما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة، أيهما أفضل؟ فهنا الأفضل له هي المقاسمة، فلما يقاسم مع الأخت سيكون له هو الثلثان وهي لها الثلث. لذلك الآن هي هتبقى من 27 سهل، أصلها من 6 كان. ليش من 6؟ اللي عايز يسأل راح فين؟ هو راقد اللي كان بيسأل على العولة 6، لأن في ثلثان وسدس ونصف، فكانت فوت 6 يكفي، لكن ما لابد تعول إلى 27، فيكون الجد له 9 ثلث والأخت لا، ده هي نعم هي 27 أفضل، لأن ممكن تأتي 9 عموما، لكن هي هيبقى للزوج 9 وللأم 6 وللجد 8 وللأخت 4، الجد مع الأخت الاثنين 12، فيكون هنا الجد ثلث، الجد هنا اللي هو الثلثان ومن الباقي طبعا، والأخت لها الثلث. دي تسمى الأكدرية، و وبعضهم قالوا ليش سميت الأكدرية، وبعضهم قال باسم السائل اللي سأل، والبعض قال باسم الميتة اللي بيسأل عنها، والبعض قال باسم زوج الميتة كان هكذا، والبعض قال لا، لأن زيد كدر على الأخت ميراثها لما دخل الجد معها يقاسمها، فكدر عليها الميراث فأنقصها لأنه أعطاها النصف ثم استرجعه، لأنها لها النصف، لكن في الحقيقة لما تيجي تلاقي أربعة ليها أربع أسهم من 27، يعني ما وصلت أقل من الربع كمان، مع أنها كان لها النصف يعني فيها. وبعضهم قال لا، هي كدرت على زيد أصول زيد رضي الله عنه، لأن زيد من أصوله أنه لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعين مسائل الإخوة، لكن اضطر هنا أن يفرض للأخت مع الجد وأعال أيضا. وبعضهم قال تسمى المكدرة لتكدر أقوال الصحابة فيها، اختلفوا فيها اختلافا كبيرا أيضا، يعني الصديق رضي الله عنه يسقط الأخت ما يعطيها، وأنزل الجد كمنزلة الأب، والفاروق وابن مسعود يجعل للأم السدس مش الثلث، جعل للأم السدس إلى ذلك. وأيضا علي قال فيها قولا. طيب نقف عند فصل لا يتورث مسلم وكافر، خلينا هذه نجعلها في مسألة موانع الإرث، لأن لعل هنا كانت آخر شيء في ميراث الجد وقبل ميراث الإخوة والأخوات الحواشي، فهدخل بعد ذلك على فصول تخص بعض الحالات بقى. أتكلم عن المفقود وعن الحمل وعن وأتكلم الأول عن موانع الإرث الإسلام وغالي ذلك الكفر والردة. هذه تعالى ان شاء الله في جلسة عشان مسألة فيها ما فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.